إذا عجنت العجين أعطته البقرة، إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما تكون هذه رشيدة. نعم نعم الأمر اللام الأمر وهو الإنباح واللام فليستعفف الأمر. ما الفرق بينهما بما أن جميع اللامين جاءت بعد النفي بعد أنك لا تكون أسراف نوية؟ مهم قلنا أنه لما جاءت بعد النهي صارت الإباحة. أما فلستعفف إنما كانت الوجوب لحماية بيت لحماية مال اليتيم. أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم، أنت مباح. فالأول قلنا إنه الوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته، لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها في ضرر على اليتيم. نعم ها زائد لتحسين الله. نعم وعكس زائد الناقص فهل يرد هذا الكتاب الله الناقص وزائد؟ وش تقول سؤال الأخ خالد؟ مع أن يقول هل في كتاب الله زائد؟ في فائدة. نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد. نعم ولكن يعني كتاب الله عز وجل ما في شيء يعني الزائد يكون كذا. اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بشوف حل هالمشكله فيه. نعم صح الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعدي ولازم، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شوف بارك الله فيك، كل شيء زائد في القرآن كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لا بد أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال النحويون تحسين اللغة تحسين اللغة. نعم واصل. قسمين سبيل الصغر سبيل لجنونه سبيل للتصرف والتفصيل ما يصلح. أو ما يصلح السفيه قد يكون بالغا عاقلا وهو سفيه. شن عليان قيام ما هو لكم قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا لا لا لا نفس الأموال هي القيام. نعم الذي يتناول الدخان. ها الذي يتناول الدخان ايش الدخان؟ اي لأنه مفسد للمال في غير لا فائدة. لا هو ما يرى انه افساد. وأنا يقول انه اذا قام يشرب الدخان يكيف ويستانس. نعم مثل ما انك انت تاكل التفاح وتستانس. بس هذا ينقص العقل نقص واضح. فهم الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم